شك انه من اوجب الواجبات على المجتمع والامة الاسلامية جمعاء ان تعتني بنسأة ابنائها النسأة الاسلامية، ولكن هناك ادعياء الشيطان يعملون جاهدين على تحطيم الاجيال المسلمة بافساد دينها واخلاقها، وذلك من عرض تمثيليات هدامة للاخلاق وافلام خليعة ومباريات للكرة التي من خلالها تظهر عورات اللاعبين، ونحن المدرسين نجتهد في تربية أبناء المسلمين التربية الإسلامية، ومجرد ما يخرج الطلاب من المدرسة يجعلون كل ما سمعوه في المدرسة وراءهم ظهريا لتشجيع المجتمع له على ما ذكرته، ويتحقق له أهله أن مشاهدة تلك الأشياء إنما هي للتسلية. الآن ما عرفش وينسى ونشر بتان منا على ما كان عوده وعموه إلى هذا. المقصود الواجب على الأستاذ وعلى الأب وعلى الأم وعلى كل من له صلة بالأولاد أن يتقي الله فيهم وأن يعلمهم ويوجههم إلى الخير، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي به، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي به. فالواجب على كل إنسان يؤدي ما يستطيع من الدعوة والتعليم والإرشاد، المدرس في مدرسته والعضو في الهيئة والأب والأم والأخ وغير هذا، كل منهم عليه واجبه، والمجتمعات إذا خلت وظهر فيها الفساد صعب الإصلاح، ولكن لا يعفي الإنسان من أن يؤدي الواجب وأن يتقي الله فيما يجب عليه. والله المستعان.